بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي: هل يراعى السابق أو يراعى اللاحق؟ هل يراعى السابق أو يراعى اللاحق؟ هذه مسألة مهمة جدا. الأصل أنه يراعى السابق، أي الذي حضر معك الصلاة من أولها، هذا هو الأصل. الأصل أنه يراعى السابق، أي الذي حضر معك الصلاة من أولها، الأصل أنه هو الذي يراعى. لكن مع هذا، إذا استطعت أن تراعي اللاحق كما تراعي السابق، بشرط ألا تحصل المشقة على السابق، فتكون قد جمعت بين الخيرين، جمعت بين الخيرين. يعني عندنا السابق هو الذي صلى خلف الإمام من أول الصلاة، هذا يسمى بالسابق، واللاحق هو المسبوق الذي فاتته ماذا؟ ركعة، أو فاتته ركعتان، مسبوق، هذا يسمى باللاحق. فهل يراعى اللاحق أو يراعى السابق؟ الأصل أن الذي يراعى هو السابق، أي الذي صلى معك من أول الصلاة، الذي صلى معك من أول الصلاة. لكن مع هذا سنذكر أيضا أنه قد يراعى اللاحق إن لم نشق على السابق، إن لم نشق على السابق. هل هذا أصل؟ نعم، لأصل. هل هذا أصل؟ نقول نعم، لهذا ماذا؟ أصل. لكن قبل الدخول في هذا الأصل، نقسم المسألة، نجعلها على تقسيم، نجعلها على تقاسيم. القسم الأول فيما يتعلق بالانتظار، انتظار ماذا؟ الداخل، وهو الانتظار قبل الدخول في الصلاة، قبل أن تقام الصلاة، نراعي من سيأتي، نراعي من سيأتي. هل يراعى هذا أو لا يراعى؟ هل يراعى؟ أي بمعنى ننتظر لإنسان إلى الآن لم يأتي إلى الصلاة، قبل أن تقام الصلاة، قبل أن تقام الصلاة، فكلما أراد المؤذن أن يقيم الصلاة قلنا ننتظر قليلا، نراعي من؟ نراعي من يأتي إلى الصلاة. هل هذه سنة مطلقة أو أن فيها ماذا؟ تفصيل. قال العلماء: من الصلاة، من الصلوات ما يستحب، يعني ماذا؟ التعجيل بها، السنة التعجيل بها. من الصلوات ما يستحب التعجيل بها: صلاة الظهر في غير الحر، صلاة العصر، صلاة الفجر، صلاة المغرب، هذه الاستحباب التعجيل، هذه الصلوات الاستحباب هو ماذا؟ التعجيل بالقيود الذي مرت معنا، بقدر أن يتوضأ الإنسان، يقضي حاجة فيتوضأ فيصلي ركعتين أو كذا ثم يأتي إلى الصلاة. ومن الصلوات، من الصلوات ماذا؟ ما يستحب تأخيرها، والمراعاة فيها على حالين، المراعاة فيها على حالين. إذا رأيناهم اجتمعوا، إذا رأيناهم اجتمعوا في الصلوات الذي يستحب ماذا؟ تأخيرها، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو التبكير. وإذا رأيناهم ماذا؟ تأخروا في الصلاة التي يستحب ماذا؟ تأخيرها، فالسنة في ذلك الانتظار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأاهم اجتمعوا في صلاة العشاء، هذا طبعا ما هو مطلق في كل الصلوات، إذا رأاهم اجتمعوا عجل، أي عجل صلاة العشاء، وإذا رآهم أبطأوا أي تأخروا عنها أو الأكثر أخر، أخر عليه الصلاة والسلام، وذكر أن السنة هو تأخير صلاة العشاء، أن السنة هي تأخير صلاة العشاء. إذن في تفصيل فيما يتعلق بالانتظار قبل الصلاة، بالانتظار قبل الصلاة من الصلوات ما يشرع التبكير بها، والسنة التبكير ماذا؟ بها، وهي باقي الصلوات عدا يعني الظهر في أيام الحر، وعدا أيضا ماذا؟ صلاة العشاء. فالتأخير إلى الإبراد في صلاة الظهر سنة، وهكذا التأخير في صلاة العشاء أيضا ماذا؟ سنة. إلا كما قلنا في صلاة العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يراعي السابق، يراعي السابق، إذا رأوهم اجتمعوا عجل ما ينتظر، إذا رأوهم اجتمعوا أو الأكثر يعجل بالصلاة عليه الصلاة والسلام، وإذا رأوهم أبطأوا في صلاة العشاء خاصة أجل، أي أخر ماذا؟ الصلاة، أخر الصلاة، لأن السنة في صلاة العشاء التأخير. أما ما يتعلق بصلاة ماذا؟ الظهر، فالسنة في ذلك في أيام الحر إذا اشتد الحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبردوا بالصلاة. السنة التأخير مع وجود من يتأخر، السنة التأخير في اجتماع الأمران، مراعاة اللاحق وأيضا مراعاة يعني ماذا الإبراد بالصلاة حتى يصلي الإنسان في خشوع وحضور ماذا قلب. باقي الصلوات السنة فيها التعجيل، باقي الصلوات السنة فيها التعجيل، والمقصود بالتعجيل كما قلنا إذا أذن المؤذن قضى الإنسان حاجته فتوضأ ثم صلى ركعتين أو أربع ماذا ركعات تقام الصلاة. هذا هو الوقت، ما عندنا تقدير بالثلث الساعة بالربع ماذا الساعة كما ترى في المواقيت، كما ترى في المواقيت هذه ما لها أصل، هذه ماذا ما لها أصل، وإنما اصطلحوا عليها اصطلاحا. هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى فيما يتعلق بالمراعاة فيها التفصيل، وهذا يكون قبل الصلاة. الحالة الثانية إذا كان في حال الركوع، إذا كان الإمام في حال الركوع فأحس بإنسان داخل، فأحس بإنسان ماذا داخل، ويتأكد هذا الأمر إذا كانت هذه الركعة الأخيرة، أن ما سيدرك الجماعة، ويتأكد هذا الأمر إذا كانت هذه الركعة الأخيرة، يتأكد المراعاة أي يراعى اللاحق، يراعى ماذا اللاحق، لكن بشرط ألا تشق على ماذا على السابق، لألا تشق على ماذا على السابق. هل هذا أصل؟ يعني إنسان عندنا ماذا عندنا هذا الإمام في الركعة الأخيرة في الركوع، في الركعة الأخيرة في الركوع فسمع ماذا إنسانا يدب أي دخل إلى المسجد، دخل إلى ماذا إلى المسجد، هل يتأخر قليلا في الركوع على خلاف الركوع الأول يراعي هذا ماذا اللاحق، وإن كان على حساب السابق، وإن كان على حساب السابق قال العلماء لا حرج لكن بشرط ألا يشق على السابق، ألا يشق. لماذا؟ لأن الأحقية إذا اجتمع الأمران الأحقية للسابق من اللاحق، الأحقية للسابق من اللاحق. هل هذا أصل وخاصة إذا كان الأمر في الركعة الأخيرة، هل يراعى اللاحق على حساب السابق إذا لم يشق عليه؟ نقول نعم هذا لا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دليل هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى كان يطيل، في الركعة الأولى كان يطيل عليه الصلاة، من أجل ماذا؟ ذكر العلماء من الحكم والعلل والأسباب أنه حتى يلحق من يتأخر عن الصلاة. لهذا قال راوي الحديث أنه كان تقام الصلاة ثم يذهب الذهب إلى البقيع يقضي حاجة في البقيع، البقيع بجانب المسجد، بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المقبرة بجانب ماذا؟ يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى البقيع ثم يتوضأ يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما العلة؟ ما الحكمة في إطالة الركعة الأولى؟ ذكروا من الحكم وأوضح الحكم أنه حتى يلحق اللاحق، حتى يلحق ماذا؟ اللاحق هذه ماذا؟ الصلاة في الركعة الأولى. إذن هذا الأصل الأول. والدليل الثاني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لربما خفف الصلاة على حساب السابق، على حساب ماذا السابق، من أجل أيضا أن يراعي السابق، بالمقابل أيضا من أجل أن يراعي بعض السابقين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما يدخل الصلاة فيريد الإطالة فيسمع بكاء الصبي، يسمع ماذا بكاء الصبي عليه الصلاة والسلام، فيخفف الصلاة فيتجوز في صلاته مراعاة لأحد السابقين، واحد من السابقين وهي الأم. معنى ذلك قد يراعي الواحد، راعى الواحد من السابقين الذين صلوا ماذا معه، هذا أيضا يدل على هذا. الدليل الثالث أيضا ما جاء في صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الطائفة الثانية، كان يقوم فيطيل القيام من أجل أن يراعي الطائفة الثانية الذي ستصلي ماذا معه. على كل الحالة الثانية وهي انتظار، انتظار الداخل إذا كان في الركوع، وقلنا أن هذا الأمر يتأكد إذا كان في الركعة الأخيرة، فتجمع بين مصلحة الداخل والسابق فتراعي يعني ماذا اللاحق، لكن بشرط ألا تشق على ماذا على الداخل، لا تطيل إطالة فيها ماذا فيها مشقة على ماذا على السابق. يعني أحيانا قد يكون الداخل بطيء يعني يخطو خطوات ربما يبقى الخمس دقائق في الطريق، وخاصة في المساجد الذي فيها الطول يبقى يمشي يمشي يمشي، شق على المؤتمين في الركوع، شق على المؤتمين، فلا يراعى في هذه الحالة اللاحق وإنما يراعى السابق لأنه الأولى، لأنه ماذا الأولى. فهذه من الأحوال، هذه ماذا من الأحوال. وذكروا حالة ماذا ثالثة ورابعة لكن ما نحتاجها، ما نحتاج الحالة الثالثة والحالة ماذا الرابعة. لهذا قال الشيخ عليه رحمة الله ويستحب للإمام انتظار الداخل. من المعلوم أن الاستحباب الكراهة، التحريم، الإيجاب إلى غير ذلك. هذه أحكام شرعية، هذه أحكام شرعية، فلا يصلح الإنسان أن يقول هذا الشيء مستحب أو مكروه أو واجب لمجرد رأي، هذا لا يصلح، لأن الكراهة والتحريم والاستحباب والإباحة هذه أحكام شرعية، هذه أحكام شرعية، لكن مستند هذا الحكم الشرعي في الاستحباب هي هذه، هي هذه ماذا؟ الأحاديث في مراعاة اللاحق، وإن كان يعني ماذا؟ يكون على حساب السابق، وإن كان يكون على حساب السابق، لكن بشرط أن لا يشق عليه، لهذا قيد الشيخ، هذا من فقه الشيخ عليه رحمة الله، أنه قال ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة، ذكر حالة واحدة، ذكر الشيخ حالة واحدة ليدرك الركعة، والركعة أيضا أطلق الشيخ، ونقول تتأكد إذا كانت الركعة الأخيرة حتى يدرك الجماعة، أما إذا كانت الركعة الثانية والثالثة قد لا يراعى اللاحق، قد لا يراعى اللاحق، لكن يتأكد هذا الأمر إذا كان هذه الركعة الأخيرة من أجل أن يدرك صلاة الجماعة، فإن مدرك ماذا الركوع مدرك ماذا الركعة. قال انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأمومين، إن لم يشق على المأمومين في حال الركوع يبقى راكعا ينتظر ماذا اللاحق، ينتظر ماذا اللاحق، مثل هذه الضوابط لا حرج. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله، وسيأتي حديث أبي مسعود البدري، سيأتي حديث أبي مسعود ماذا البدري في هذه ماذا المسألة، وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، وهذه الأولوية عند العلماء الاستحباب، هذه الأولوية عند العلماء للاستحباب، إلا في حال، ما هي هذه الحال التي يجب أن يتقدم الأولى؟ إذا كان هذا الذي سيتقدم عنده إخلال بركنية الفاتحة، يعني ما يقرأها إلا مع إحالة في المعنى، لا يقرأها إلا مع إحالة في المعنى، ما يصلح تقدمه، هذا أنت آثم على هذا، نقول يأثم الإمام إذا قدم، أي إذا قدم المفضول على الفاضل، أحيانا قد يحصل تقديمات، لكن قال العلماء قد يحرم عليه إذا تعينت عليه الإمامة، ما متى تتعين عليه الإمامة؟ فيما يتعلق بالصلاة إذا كان يحسن قراءة الفاتحة، والذي قدمها لا يحسن، يحصل إخلال، ما هو فقط إخلال لا يحيل المعنى، ولكن إخلال يحيل المعنى، فنقول في هذا الحال أقل بركن أركان الصلاة فيحرم على الإمام، تنبه لهذه المسألة، فليست المسألة معازمة كما يقال، تقدم إنسان لأن بعض الناس سبحان الله قد يحرص على يعني حسن الأصوات، يحرص على حسن الأصوات لكن ما في أداء، ما في ماذا أداء، فيقدم إنسانا ربما يخل بركن أركان الصلاة ألا وهي فاتحة الكتاب، إذا حصل الإخلال يعني ماذا وإحالة للمعنى في غير فاتحة الكتاب أهون، الأمر هذا ماذا أهون، قد يبلغ الكراهة، لكن للتحريم متى؟ إذا تعينت عليك الإمامة، فقدمت إنسانا عنده إخلال بركن الفاتحة يخل بالمعنى، أنا ذلك يبطل الصلاة، وأنت الآثم في هذا، وأنت ستكون الآثم. فقول الشيخ عليه رحمة الله وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، نقول الأولوية على قسمين، الأصل فيها الاستحباب، الأصل فيها الاستحباب، أن يقدم الفاضل على المفضول، أي أن يقدم الأقرأ على القارئ، يقدم الأقرأ لأنه أفعل تفضيل على القارئ، أي يقدم من هو ماذا الأقرأ، يقدم من هو ماذا الأقرأ، لكن كما قلنا أن هذا التقديم في الأصل إن كان يعني ماذا القارئ يتقدم على ماذا على الأقرأ وكان يحسن فاتح ماذا الكتاب لا يحصل إخلال بالمعنى، فنقول هذا الأمر لا يبلغ إلى حد التحريم، لا يبلغ إلى حد التحريم، لكن ربما يكره، لكن يستحب لك أن تتقدم، يستحب لك ماذا أن تتقدم أنت ولا تقدم ماذا القارئ وأنت ماذا الأقرأ، لكن الحالة الثانية قد يجب عليك وتقع في الحرام، تقع في الحرام إذا تعينت عليك ماذا الصلاة ولم يكن إلا هذا الإنسان الذي عنده لحن فاتحة ماذا الكتاب فقدمت فأنت تأثم، أنت ماذا تأثم في هذا الحال لأنه أقل بركن من أركان ماذا الصلاة وهي فاتحة الكتاب، الإخلال بما زاد على فاتحة الكتاب هذا لا يضر بالصلاة لأن ما زاد على فاتحة الكتاب مستحب، ما زاد على فاتحة الكتاب ماذا مستحب، مع أن الأكمل والأولى لا تفعل، مع أن الأكمل والأولى لا تفعل، لهذا قال الشيخ وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. ما معنى أقرأ؟ قال العلماء أقرأ أي بمعنى قراءته تامة، بمعنى يخرج ماذا الحروف من مخارجها ماذا الصحيحة ويأتي بها على أكمل وجه، على أكمل ماذا وجه، فلا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بالأقرأ الأجود، لأن قصة ماذا التجويد وأحكام التجويد حادثة، هذه هذه حادثة، فهي محسنة مجملة، لا على أن ماذا يعني من شروط صحة الصلاة، لا على أن من شروط صحة ماذا الصلاة ولكنها مجملة محسنة ماذا للصلاة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأقرى ما يقال ماذا الأجود، أي باعتبار الأجود باعتبار اصطلاح المتأخرين، أي من حيث أحكام ماذا التجويد، لا المقصود به الأقرى أي الأجود قراءة، أي يقرأ قراءة تامة يخرج ماذا الحروف ماذا من مخارجها ماذا الصحيحة فيقرأ على أكمل ماذا وجه. هذا معنى. وقيل المقصود بالأقرأ الأكثر قرآنا من حيث الحفظ، من حيث ماذا الحفظ، لكن الأول هو الصح، الأول هو ماذا الصحيح في هذه ماذا المسألة، أن المقصود بالأقرأ أي الذي يقرأ قراءة صحيحة تامة يخرج الحروف من مخارجها ماذا الصحيح. ما زاد على ذلك من أحكام التجويد فهذا يسمى التزيين تجميل، وهو أجمل، لا شك أنه أجمل في القراءة، أجمل ماذا في القراءة، لكن ليس من شروطها، ليس من شروطها الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. وهذا الحكم الذي استأتي ماذا تفاصيله هذا فيما يتعلق بمسجد لا إمام له، هذه الأحكام في مسجد لا إمام له، اجتمع اثنان أو ثلاثة أو أربعة من يقدم للإمامة. أما إذا كان للمسجد إمام ماذا راتب فيقدم على الأقرأ وإن كان قارئ، يقدم على الأقرأ وإن كان إمام المسجد هو ماذا القارئ للأقرأ، هذا ما في إشكال كما سيأتي معنا، هذا سيأتي معنا في المسألة الذي بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود كما سيأتينا يتكلم على جماعة حضرتهم ماذا الصلاة في مسجد أو في غيره سفرا أو حضرا، من الذي يتقدم للصلاة استحبابا، من الذي يتقدم للصلاة ماذا استحبابا أو قد يكون وجوبا على المعنى الذي مر معنا تفصيله. قال وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. ثم بعد ذلك ذكر إشكالا وأجاب عنه، ذكر الشيخ محمد عليه رحمة الله إشكالا وأجاب عنه، أي كأن هذا السؤال مقدر، فلماذا قدم أبو بكر الصديق على أبي بن كعب وأبي بن كعب الأقرأ؟ هذا الآن إشكال أورد الشيخ عليه رحمة الله، وهذه طبيعة ماذا الفقهاء، كأن قائلا قال فلماذا قبل أن يأتي ماذا من يعني ماذا، هذه تسمى عند الأصوليين بالاحتراز، تسمى عند الأصوليين بالاحتراز في باب أصول الفقه، أي تذكر مسألة قد يدخل عليك داخل يعني ماذا في المسألة من شيء فتذكر الاحترازات، فتذكر الاحترازات. طيب لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على أبي بن كعب وأبي بن كعب ماذا الأقرأ؟ هذه إشكال. قال وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ وهكذا. قال فأجاب أحمد، أي أحمد بن حنبل الشيباني عليه رحمة الله، أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى. هذه إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم أن الخليفة فيما يتعلق بالإمامة الكبرى أبو بكر الصديق بعدي، ما صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا قد تقوم الإشارة مقام العبارة الصريحة، أحيانا تقوم الإشارات، وهذا من الفقه العظيم سبحان الله، أحيانا قد لا تريد شيئا ماذا يظهر فتشير إشارات، والحليم تكفيه الإشارة، والحليم تكفيه الإشارة، وهذا فعل الأذكياء، هذا فعل الأذكياء، ترمي بالشيء وخلاص الحليم تكفيه ماذا الإشارة. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بالإمام الإمامة بعدي إلى أبي بكر الصديق، صلى ما هي بسهلة، المسألة ليست ماذا بسهلة في تقديم أشياء، تقديمهم في الصلاة، تقديمهم في الكلام، هذه يعني كما يقال ممهدات، حتى إذا جاء الخبر الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعد أبي بكر خلاص النفوس قد تهيأت. وهذا من الفقه يا أخوان، هذا من الفقه، من السياسات الشرعية، ومن كذلك يعني ماذا من الذكاء والدهاء، أن الإنسان يستعمل الإشارات الذي تقوم مقام العبارات، والحليم الذكي تكفي ماذا هذه الإشارات. قال مع أن غير أقرأ منه كأبي ومعاذ، فأجاب أحمد بن حنبل الشيباني عليه رحمة الله، أن ذلك ليفهموا أن المقدم في الإمامة أنه المقدم في الإمامة الكبرى. ولهذا سبحان الله لما اختلفوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة أجمعون قدمه في الإمامة ماذا في إمامة الصلاة الصغرى، إذن فهو مقدم في الإمامة ماذا الكبرى، رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لأعظم ركن أركان الإسلام وهو الصلاة، فكيف لا نرضاه لدنيانا، كيف لا نرضاه يعني نرضينا لديننا ولا نرضاه ماذا لدنيانا. انظر القياسات، انظر إلى فقه الصحابة رضي الله تعالى، وهذا أحسن ما قيل في المسألة، أحسن ما قيل في المسألة هو القول الأول. سأتي ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى، أنه المقدم، وهذا ما فهمه الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل شيء ماذا من الخلاف، فهموا أنه لما قدم في الصلاة وهي أمر دين يقدم في أمر الدنيا، رضي دينا في أعظم أركان الدين، كيف لا نرضى لدنيانا، كيف لا نرضى ماذا لدنيانا. هذا القول الأول. ثم قال علي رحمة الله قال وقال غيره لما قدم مع قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، علم أن أبا بكر أقرأهم وأعلمهم لأنهم لم يكونوا إلى آخر. سيأتي الكلام على هذا. هذا القول ماذا الثاني وفي ضعف، هذا القول الثاني وفيه ماذا ضعف. لماذا؟ لأن بعض العلماء قال هذا القول فيه نعم هو الأعلم، لا شك أن أبا بكر الصديق بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعلم. ماذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله عن لفظة الأعلم في فتاويه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ما تنازع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أمر إلا ودخل أبو بكر ففصل النزاع ورجعوا إلى قوله، ولم يعرف عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه خالف نصا لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام أيضا في ما نقل عن أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال كان أبو بكر الصديق أعلمنا برسول الله. هذا إجماع، إجماع أن أعلم الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الصحابة هو أبو بكر الصديق. لهذا لما اختلفوا في دفنه، لما اختلفوا في تكفينه، لما اختلفوا في ميراثه، لما اختلفوا في إمضاء جيش أسامة، لما اختلفوا في قتال مانعين الزكاة، كل الصواب كان مع أبي بكر، كل الصواب كان مع أبي بكر الصديق. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لا يعرف لأبي بكر أنه خالف نصا، لا يعرف لأبي بكر أنه خالف ماذا نصا. هذه منقبة عظيمة. إذن فأبو بكر أعلم الصحابة بإجماع الصحابة، أعلم الصحابة بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذه الفقرة لا خلاف فيها أن أبا بكر الصديق هو الأعلم، أن أبا بكر الصديق هو الأعلم. تبقى الفقرة الثانية الأولى وهو أنه الأقرأ، هذه حصل فيها النزاع، هذه حصل فيها النزاع، فكان هذا الجواب يعني شق منه صحيح والشق الآخر فيه ماذا فيه كلام، لأنهم يعلمون أن أبي ماذا أبي ماذا ابن كعب وهكذا معاذ وسالم إذا غير ذلك كانوا أيضا ماذا من القراء. القول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه لفضله وعلمه، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وعلمه، وهذا باتفاق أنه الأفضل والأعلم. إذن هذه الفقرة القول الثالث لا إشكال فيه، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وعلمه، لفضله وهو أفضل الصحابة بإجماع وأعلم الصحابة بإجماع. إذن القول الثالث لا إشكال فيه، ما يأتي يعني إشكال على الفقرة الأولى ولا على الفقرة الثانية. الفقرة الأولى الأعلم ما في إشكال، الفقرة الثانية الأفضل ما في إشكال، لكن القول الثاني الأعلم ما في إشكال، لكن الأقرأ حصل النزاع، حصل ماذا الخلاف. على كل ما قاله الإمام أحمد عليه رحمة الله والقول الراجح، ويأتي بعده في المرتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه ماذا لفضله وعلمه، لأنه الأعلم والأفضل باتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه رحمة الله قال فإن كانوا في القراءة، نعم قال فإن كانوا في القراءة سواء، إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. يعني عندنا أقرأ وأقرأ أفعل تفضيل وهذا أفعل تفضيل، أقرأ أقرأ فتساووا ماذا في القراءة، لكن عندنا أقرأ وأعلم والآخر عندنا ماذا أقرأ وأقل منه ماذا في العلم، فالأقرأ والأعلم الذي اجتمع فيه ماذا وصفان مقدم على الأقرأ الذي ما عنده إلا وصف ماذا واحد، الذي عنده وصف واحد. بعض العلماء ذكر مسألة مهمة في هذه الفقرة وهو إذا اجتمع عندنا قارئ يقرأ قراءة صحيحة وعندنا أقرأ، ولكن القارئ الذي هو أقل لكنه أفقه، قال العلماء يقدم القارئ. لماذا؟ لأنه أقوى في أداء العمل. الصلاة تحتاج يعني تحتاج ألفاظ وتحتاج عمل، فإذا كان هذا أفقه القارئ أفقه والأقرأ أقل منه ماذا فقها أو ربما يكون عنده فقه، فأمتن يعني من حيث ماذا أداء الصلاة، من حيث أداء ماذا الصلاة وأداء العمل، نقول للقارئ أنت المقدم، للقارئ أنت ماذا المقدم لأنه جمع بين القراءة، يقرأ قراءة صحيحة مع العلم، يقدم على الأقراء، يقدم على الأقراء، لأن الصلاة اجتمع فيها أمران: العلم والعمل، يعني القراءة مع العمل، كان العمل في ما يتعلق بالصلاة في أركانها في شروطها إلى غير ذلك من هذه المعاني. لهذا قال عليه رحمة الله، قال ابن مسعود: نعم، قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة إلى أعلم عموما. قال: علم أن أبا بكر نعم أقرأهم وأعلمهم، لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به، كما قال ابن مسعود: قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن، يعني هذا الآن الذي رجح أن أبا بكر الصديق قدم باعتبار أنه الأعلم والأقرأ. كيف الأعلم؟ لأنهم كانوا يعني ابتداء يحفظون الآيات ثم يعلمون ماذا معناها، 10 آيات ابتداء، يعني أول ما يأتون على 10 الآيات يعرفون معانيها ويحفظون ألفاظها، يعرفون معانيها ويعرفون ماذا، يعرفون معانيها ويحفظون ماذا ألفاظها، ثم ينتقلون إلى 10 آيات ماذا أخرى. قال الصحابة هذا إجماع بينهم أنهم كانوا على هذا الحال. من الذي كان يعني يعلمهم هذا الأمر وهذه الطريقة؟ لا شك أنه النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا في زمن من؟ أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في حديث عبد الله ماذا ابن مسعود، أي بمعنى لا يتجاوزون 10 الآيات إلا بعد أمرين: الأمر الأول علم معانيها حتى يعملون بها، الأمر الثاني حفظ هذه ماذا الآيات، حفظ هذه ماذا الآيات. فيقول أبو بكر توفر في هذا الأمر، توفر في هذان الأمران. هذا قول أيضا، هذا قول لا شك أن فيه ماذا أيضا قوة، ولكن قلنا اعترض بعض العلماء أن الأقرى كان ماذا، كان أبي، أن الأقرى كان ماذا أبي، لكن يذكر دليل الآن، هذا القول الثاني يذكر ماذا الدليل على هذه المسألة. قال: لأنه قال كان الرجل منا، أي عبد الله بن مسعود. أولا حديث عبد الله بن مسعود أو أثر عبد الله ماذا ابن مسعود، أثر عبد الله بن مسعود جاء من طريق الحسين بن واقد، هو حسن الحديث، من طريق الحسين بن واقد عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات، تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، والعمل ماذا بهن، لا يتجاوز هذه 10 ماذا الآيات، لا يتجاوز 10 ماذا الآيات. أولا حفظا مع معرفة معاني هذه ماذا الآيات والعمل بهذه الآيات، وهذا أرسخ في الحفظ، أرسخ ماذا في الحفظ، كونه يعني ماذا يحفظ ثم بعد ذلك يعرف المعاني ثم يعمل بمقتضى هذه ماذا الآيات، هذا أثبت ما يكون، كانوا على هذا الحال. وابن مسعود ماذا يقول؟ قال: كان الرجل منا إذا تعلم، تعلم متى؟ من المعلم لهم؟ لما يقول ماذا عبد الله بن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم، يتعلمون على من؟ يتعلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا كما قال العلماء من قول عبد الله بن مسعود من حيث اللفظ، ومن حيث المعنى مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا على هذا الحال، وهذا الأثر حسن، وهذا الأثر حسن. لك أن تقول هو ماذا موقوف باعتبار، ومرفوع ماذا باعتبار، موقوف باعتبار أن هذا كلام عبد الله بن مسعود، ومرفوع باعتبار هذا باعتبار اللفظ، ومرفوع باعتبار المعنى، لأن المعلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريقة مفيدة جدا، هذه الطريقة مفيدة جدا، قليل من يسلك هذه ماذا الطريقة، أنه يحفظ حفظا متقنا هذه الآيات ويعرف معانيها في التفسير ويعمل بمقتضى هذه الآيات، هذه تبقى الدهر في صدر الإنسان. لو مشى الإنسان على هذه الطريقة تبقى ماذا الدهر إلى أن يموت وهي ماذا في صدره، لأن العمل مما يعين على ماذا على فهم هذه ماذا الآيات، معاني هذه الآيات. فماذا يقولون؟ قال: فتعلمنا العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل، والعلم هو وسيلة والعمل هو المقصد، فجمعوا بين الخيرين. وأيضا جاء الأثر أيضا عن من؟ عن كذلك عن أبي عبد الرحمن السلمي، كان يقرأ، قيل أنه قرأ في مسجد 40 سنة، جلس في مسجد من المساجد يقرأ ماذا؟ يقرأ ماذا؟ يقرأهم ماذا؟ القرآن 40 سنة، 40. الزهري فيما ذكروا في ترجمته، الزهري جامع السنة بأمر من الخليفة عمر ماذا؟ بن عبد العزيز في زمنه، في زمنه جامع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل هذا الجامع للسنة؟ قالوا أنه لما كان يوم ماذا؟ لما يكون يوم ماذا؟ الجمعة، إلى أن يخرج، قالوا يخرج إلى البدو يعلمهم فاتحة الكتاب، إمام حامل السنة وجامع ماذا؟ السنة يترك مجالس العلم فيذهب إلى البدو، خمسة من الشيوخ، أربعة ثلاثة إلى غير ذلك صغار أو كبار، فيعلم ماذا؟ فاتحة الكتاب، يذهب إلى البراري وإلى البدو حتى يعلمهم فاتحة الكتاب، وهو جامع السنة، وهو جامع ماذا؟ السنة. إذا قيل لشخص تذهب إلى مكان الفلاني قرأهم فاتحة الكتاب حتى يتقنوا فاتحة الكتاب، أنا ولا أذهب، أنا أجلس بين طلاب العلم، أجلس في المجتمعات الكبيرة إلى غير ذلك. وهذا إمام السنة وجامع ماذا؟ السنة. في يوم في كل جمعة ذكروا عنهم أنه كان يفارق المسجد فيذهب إلى البدو من أجل أن يعلمهم فاتحة ماذا؟ الكتاب، حتى يقرأوها قراءة ماذا؟ صحيحة. فهذا أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن ماذا؟ السلمي، يعني ماذا؟ درس القرآن 40 سنة في مسجد من المساجد، 40 سنة. يقول ماذا فيما يروي عنه حماد بن زيد وثقة، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن وحماد بن زيد وهكذا بن المبارك وجماعة روى ماذا عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط، لأنه اختلط هذا الراوي اختلط، ولكن هذه الرواية كانت قبل الاختلاط، يرويه عنه عن أبي عبد الرحمن السلمي. ماذا يقول أبو عبد الرحمن السلمي؟ ماذا يقول في هذا ماذا المقال؟ يقول إنما أخذنا، أكذا يقول أبو عبد الرحمن السلمي، إنما أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا، يشير إلى من يا أخوان؟ يقول إنما أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات، 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخرى حتى يعلموا ما فيهن، أي من المعاني والأحكام، في المعاني ماذا فيهن. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا، يعني لا يجاوز 10 الآيات حتى يتعلم ما فيهن من المعاني، كحديث كأثر عبد الله بن مسعود ماذا تماما، جاء في بعض الألفاظ وفيه ضعف من طريق ماذا؟ من طريق يعني ماذا؟ من طريق شريك القاضي وعبد الله بن صالح كاتب ماذا؟ الليث، أنه قال كان الذي يقرأنا ماذا؟ القرآن عثمان وابن مسعود وأبي، هذا ما ثبت، هذا ما ثبت. والثابت هو ماذا؟ إنما أخذنا القرآن عن أقوام أو عن قوم أخبرونا، هو في المعنى الصحيح، هو في المعنى الصحيح، من هؤلاء الذين ذكرهم هؤلاء الضعاف، جاء من طريقهم أنهم عثمان أبي بن كعب وعبد الله ماذا ابن مسعود، وهؤلاء أيضا أخذوا هذا عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد المؤلف؟ يريد أن ينصر، يعني ماذا؟ يقول القول الأول قول أحمد قوي، والقول الثاني أيضا قوي، فإن أبا بكر الصديق ماذا؟ الأقرأ والأعلم، لأنهم ما يتجاوزون 10 إلا بعد ماذا؟ بعد الإتقان وبعد العمل، بعد الإتقان وبعد العمل، وهذا من فقه المصنف عليه رحمة الله. ثم قال عليه رحمة الله: وروى مسلم عن أبي مسعود البدري يرفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله، مر معنى المعنى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إذن هذا متى كنا، متى نقول هذا القول؟ نقول إذا ازدحم واجتمع ماذا؟ قوم في مسجد لا إمام راتب له، لا إمام راتب له، في السفر في حضر، فاجتمع ماذا؟ قوم، فاجتمع ماذا؟ قوم. من الذي يقدم ماذا؟ الإمام، بهذا الترتيب: الأقرأ، فإن كانوا يعني ماذا استوى ماذا في القراءة فأعلمهم ماذا بالسنة، أعلمهم ماذا بالسنة. قال: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أقدمهم ماذا؟ هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، جاء في بعض الألفاظ فأقدمهم سلما، هذا هو الصحيح، أن المسلم يعني يتقدم ماذا في الإسلام أولى من المسن. إذن عندنا التقديم يعني اجتمع اثنان، اجتمع اثنان أو ثلاث، تساووا فيما يتعلق بالقراءة، تساووا فيما يتعلق بالسنة، تساووا فيما يتعلق بالهجرة، تساووا فيما يتعلق ماذا بالسن، تساووا فيما يتعلق ماذا بالسن، تساووا أيضا فيما يتعلق، تساووا ما يتعلق ماذا بالإسلام، تساووا فيما يتعلق ماذا بالسن. كيف نفعل بعد ذلك؟ تأتي المرحلة الخامسة وهي القرعة. وهل القرعة حكم؟ نقول نعم، قد حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمعت عندنا هذه الأوصاف الخمسة في هؤلاء، فمن يقدم؟ فمن يقدم؟ في هذه الحالة نأتي ماذا بالقرعة. قال عليه رحمة الله: فإن كانوا في الهجرة سواء فأخذهم سنا، ولا يؤمن الرجل والرجل في سلطانه، المقصود بالسلطان المسجد، يعني أنت إمام مسجد راتب، أنت إمام مسجد راتب مختار من الأوقاف أو من أهل الحي، إمام راتب، فولو كنت ماذا القارئ وعندك من هو ماذا أقرأ، فأنت الأحق بالإمامة، هذه ذكرها الشيخ عليه رحمة الله وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا فيما يتعلق ماذا بصلاة لا لإمام ماذا، ولهذا يعني ماذا أتى بهذا المسألة، وهو أنه إذا كان للمسجد إمام راتب فإن الإمام كالسلطان على هذا المسجد، يعني هذا إمام لمسجد إما من أهل الحي وإما من الدولة فإنه المقدم، لا يتقدم عليه الأقرأ، لا يتقدم عليه ماذا الأقرأ ولا الأسن ولا الأسلم ولا صاحب الهجرة المقدم إذا غير ذلك، وإن انتفت فيه كل هذه ماذا الأوصاف إمام المسجد هو المقدم إلا أن يقدم كما سيأتي بالإذن، يقدم ماذا بالإذن. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أيضا يعني إذا حضر السلطان، إذا حضر ماذا السلطان، في اجتماع عندنا سلطانان، السلطان الأمير حضر في مسجد وهذا المسجد له إمام، فعندنا سلطانان، سلطان خاص، من هو سلطان خاص؟ هو الإمام حق المسجد، وسلطان عام هو ماذا؟ الوالي والحاكم، من يقدم؟ حصل خلاف بين العلماء، والصحيح أن الذي يقدم هو السلطان الأعلى، ما الدليل؟ لأن هذا ما كان سلطانا صغيرا إلا ماذا؟ بتعيين السلطان الكبير، فيقدم سلطان البلد أي الأمير يقدم على هذا، يقدم على هذا إذا حضر ماذا؟ مسجد، وكان الأئمة على هذا، وكان الولاء على هذا ماذا؟ الأمر، كان الولاء على هذا الأمر. قال ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، لا يقعد الإنسان في بيت إنسان على تكريمته. ما المقصود بالتكريمة؟ قال المقصود بالتكريمة المكان المعدود للجلوس للضيوف، الفراش، يعني أحيانا قد تعد ماذا فراش في البيت للجلوس ماذا عليه للضيفان، فلا يجلس هذا الضيف على هذا الفراش إلا بإذن. هذا الإذن إما أن يكون حالي وإما أن يكون مقالي. إذن حالي بمعنى أنه يأذن لك بالجلوس على هذا الفراش، أو إذن مقالي تجلس، أما تجلس ماذا ابتداء على فراش يعني ماذا صاحب ماذا البيت دون إذن صاحب البيت، لا حالي ولا مقالي، هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن راعي البيت هو أعلم بمكانه، فقد يكون هذا المجلس مقابل أبواب تدخل منها النساء والأولاد إلى غير ذلك، يكون مقابل المطبخ، يكون مقابل أشياء فيها شيء من الحرج، فصاحب البيت أعلم بالمكان الذي يجلس فيه ماذا الضيف، يقول اجلس ها هنا أو تجلس ها هنا إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ ولا يقعد في بيتي على تكريمته أي على فراشي المعدود للجلوس عليه عادة للضيفان إلا بإذنه، إما الحالي وإما المقالي. قالوا في الصحيحين يأمكم أكبركم، هذه متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالها لمالك بن الحويرث لما جاءوا وهم شببة، زار النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره فتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلوا كما رأيتموني يصلي، فلما سافروا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضرتكم الصلاة يأمكم ماذا أكبركم، أي قد تحضرهم ماذا الصلاة ليؤذن ماذا لكم أحدكم ولأمكم ماذا أكبركم. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر وما أتى بالتفاصيل؟ قال العلماء فيه أن هؤلاء الشباب استووا في السن وفي العلم وهكذا في الهجرة وهكذا في الإسلام. لماذا؟ حتى نجمع بين الأحاديث، حتى نجمع بين الأحاديث، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث يقدم الأكبر، ظهر هذا الحديث أنه يتعارض مع حديث أبي مسعود، حديث أبي مالك أو حديث مالك بن الحويرث يتعارض مع حديث أبي موسى، فكيف الجمع؟ وهذه طريقة لا بد يسلكها ماذا طالب العلم، أن الإعمال أولى من الإهمال، وكذلك يعني الإعمال أولى ماذا من الترجيع، فكيف نوفق بين الحديث الأول أن يؤم القوم أقرأهم هذا الكتاب الله والنبي عليه الصلاة والسلام الآن يقدم الكبير، كيف يقدم ماذا الكبير؟ قال العلماء فلعل هؤلاء الشباب الذين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قد استووا في العلم والسن والهجرة والإسلام، ما بقي إلا السن فيقدم الكبير، فيقدم ماذا الكبير؟ إذا كانوا كلهم في سن واحد، سن عشرين كما يقال، كلهم في العشرين، نقول في هذه الحالة القرعة، فهي الحكم، القرعة هي ماذا الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، أي بمعنى القرعة، وهكذا تستعمل ماذا القرعة في مثل هذا الأمر، القرعة في مثل هذا الأمر. قالوا في بعض ألفاظ، طيب بقي حديث عندنا ماذا ما جاء في البخاري عن عمرو ابن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه صلوا في وقت كذا، صلوا يعني إذا كان الوقت كذا، وصلوا إذا كان الوقت كذا، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا المواقيت، ثم قال لهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم ماذا أحدكم ولأمكم ماذا أكبركم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه ماذا المقالة، قال لهم النبي صلى الله أو أكثركم ماذا قرآنا، لأمكم ماذا أكثركم ماذا قرآنا. أيضا هذا حديث عندنا في إشكال، الحديث الأول الإشكال الأكبر مر معنا كيف الجواب عنه، الإشكال الثاني في حديث أبي سلمة، في حديث عمرو ابن أبي سلمة هو ماذا في البخاري، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمكم ماذا أكثركم قرآنا. في إشكال ولا ما في إشكال؟ في إشكال، لأن في حديث أبي مسعود يقدم بعد الأقرى الأعلم السنة إلى غير ذلك. فالإشكال أي يجاب عن هذا؟ يجاب ماذا عنه؟ قال فنظر القوم، فنظر القوم فلم يجدوا إلا أنا. يقول ماذا؟ عمرو ابن أبي سلمة. عمرو بن أبي سلمة كان كم كان عمره؟ 6 أو 7 سنوات، 6 أو 7 ماذا سنوات. فنظر القوم، لماذا؟ كان أحفظهم وأكثرهم ماذا؟ قرآنا. والعادة جارية أن الأحفظ والمكثر من القرآن يكون ماذا؟ أجود، أن عنده اهتمام. والإنسان إذا تعود القراءة يعني ماذا؟ يصبح ماذا؟ لسانه سهل، يعني يسهل عليه ماذا؟ النطق، إذا أكثر الإنسان من تلاوة ماذا؟ القرآن. ولهذا فيما ذكروا عن ابن الجزري الظاهر أنه يعني سئل كيف إتقان القراءة؟ قال بالكثرة، كثرة ماذا؟ القراءة، بكثرة القراءة يتقن. ليست المسألة كثرة أحكام، ليست المسألة كثرة أحكام، المسألة كثرة القراءة والتلاوة. فحينها يعني ماذا؟ يكون اللسان ماذا؟ قد تعود على القراءة ماذا؟ الصحيحة. فعادة الذي يكون أكثر قرآن هو الذي يكون ماذا؟ أكثر ماذا؟ إتقانا، أكثر ماذا؟ إتقانا. قال فنظر القوم فلم يروا إلا أنا. لماذا كان يحفظ؟ لماذا كان أكثرهم حفظا؟ لماذا كان أكثرهم ماذا حفظا؟ قالوا لأنه كان يتلقى الركبان، كل من يأتي من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يعني قرأتم عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال لكم؟ فيقرأ عليه الآيات، والولد اللهم بارك عنده الحفظ، فيحفظ الآيات، يسمع الآيات فيحفظ، يسمع الآيات حتى يجتمع عنده الشيء الكثير من القرآن. فحضرت يعني ماذا؟ القوم الصلاة فلم يجدوا، النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاهم أن يتقدم من هو أكثر ماذا؟ قرآن. قال فنظر القوم لم يجدوا أحدا من الكبار ولا من الشباب إلا هذا الولد الصغير عمرو بن أبي سلمة، فكانوا يقدمون ماذا في الصلاة. فلا يتعارض مع الأحاديث التي مرت معنا. إن العادة جارية أن الأكثر تلاوة الأكثر ماذا؟ قرآنا. الأكثر ماذا؟ قرآنا. في الغالب هو الأكثر إتقانا، في الغالب هو أكثر إتقان. لماذا؟ لأن كثرة القراءة تجلب الإنسان الإتقان. ماذا حصل سبحان الله لعمر بن أبي سلمة؟ لعمر بن أبي سلمة ما كان عنده ثوب، ما كان عنده ثوب، ربما عنده ماذا؟ شملة، ربما يغطي بها ماذا؟ عورته. فكان إذا سجد ربما انكشف ماذا؟ انكشفت عورته. فبعض النساء ربما قامت وما زال عمر بن أبي سلمة ماذا؟ راكعا. ما مستعد، ما زال عمر بن أبي سلمة راكعا وإذا بعورته أمام النساء، بعورة الولد عمر بن أبي سلمة أمام النساء. فقالت امرأة ألا تغطون عنا صاحبكم؟ ألا تغطون عنا استماذا صاحبكم أي الإمام هذا الصغير؟ فبعدها يعني جمعوا مالا فاشتروا له ماذا؟ ثوبا. فقال ما فرحت يعني بشيء فرحي بهذا الثوب، فرح فرحا عظيما، ما كانت عندهم ثياب فقراء، فاشتروا له ماذا؟ ثوبا. قال ما فرحت كفرحي بهذا الثوب. فكان يلبس الثياب يتقدم ماذا لي الإمامة، ولد في السن السادسة أو في سن السابعة، في سن السادسة أو في سن ماذا السابعة. هذا ملخص ما أراد الشيخ عليه رحمة الله في هذا المتن. بارك الله فيكم.